بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإن كل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واليوم نحاول أن نتحدث عن جزئية لها علاقة بكثير من حياتنا، وهي أثر النية في أعمال الإنسان. يعني هذه النية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيما تؤثر. القاعدة الأولى أو الجانب الأول اللي نتحدث عليه هو جانب الإيمان، يعني الانتقال من الكفر إلى الإسلام. والجانب الثاني هو عامل أو المستوى الثاني هو مستوى الأعمال، اللي هو الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. والمستوى الثالث هو مستوى الأخلاق، وهذه المستويات الثلاثة: الإيمان والإسلام والإسلام هي الأحاديث أو هي المستويات على الدين الثلاثة اللي جاء فيها حديث جبريل، حنقرأهم بعد بإذن الله تعالى، الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، ثم أخبرني عن الإسلام، ثم أخبرني عن الإحسان. فكيف تدخل النية في هذه الأعمال الثلاثة؟ قال العلماء أن الأصل أن الإنسان لما يكون كافر ويدخل في الإسلام نعتبره مسلم. كيفاش يدخل في الإسلام؟ لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلتزم الأعمال. وبعد هذا وش كان؟ هذا هو المطلوب. يعني إحنا بالنسبة لنا مسلمين، واحد يكون كافر يكفي فقط أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصير أخا منا وواحدا منا. ولذلك جاء في الحديث أن سيدنا أسامة بن زيد كان صغير في ذاك الوقت، يعني باش نكونوا نفهموا الصورة مليح، كان في حدود 14 سنة 16 سنة أو 15 سنة تقريبا، كان في قتال من الغزوات النبوية، وهو يبارز أحد الكفار، فغلبه أسامة، غلب هذا الكافر الأخر مسيف، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسامة رضي الله تعالى عنه ظهر قتله بالسيف. ثم في خلص المعركة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كنت نشوف اليوم الشرى وش صرا؟ قال له: يا ودي، واحد كي كنا نتسايفو في الحرب نتبارز، قال كي غلبته شهد فقتلته. قالوا: أقتلته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ بعد أن قال لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، نعم. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، الله. قالها خوفا من السيف، كي شاف روحه بلي نغلب وراح يقتل وكذايا، قالها غير به يهرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت على قلبه؟ توش خبرك، شكون اللي قالك باللي قالها خوفا من السيف ولا قناعه؟ قال: لا اله الا الله، تكف السيف تاعك وبقى مسلم. فكان اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه من شده ذاك اللوم والعتاب اللي عاتبوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقول: ليتني كنت اسلمت يومها، يعني باش ربي يغفر له هذاك الامر اللي وقع منه. فلذلك احنا كل واحد قال لا اله الا الله نعتبره مسلم، وانما نختلفوا في واحد المساله فقط لازم نكونوا فاهمينها. مسالتين: واحد اللي يقول لا إله إلا الله وماهوش مقتنع بها كما المنافقين، وواحد اللي مسلم بصح ما قالش لا إله إلا الله قدامنا، يعني فكيفاش نتعامل معه؟ وهذو الأصناف الزوج كاينين. الصنف الأول اللي قال لا إله إلا الله وهو ماهوش مقتنع بها، العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا قاعدة أننا لا نحكم إلا بالظاهر، الله يسهل عليك. هو قالها نفاقا، يفعل ذلك الشيء نفاقا بينوب الموله. انا واش ندير؟ نعاملو كي خويا المسلم. كيفاش نعاملو كي خويا المسلم؟ معناته اذا مرض نطل عليه، واذا مات نشهد الجنازه نتاعو، واذا صرات له حاجه نعزيه، ولا فرح بحاجه نفرح معاه، ونلقي عليه السلام، واذا قال عطس قلنا الحمد لله، ولا مهم كيما المسلمين نصلي معاه خويا عادي. حتى وان كنت انا في الظاهر راني عارف باللي يعني احتمال ان يكون منافق. هو عبد الله بن ابي وابي سلول هذا راس المنافقين، منافق بالكبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، لكن كان يقول لا اله الا الله، ولا مره قال له اخرج علينا ولا بعد منا ولا ما تخش جامعنا، ورغم انه كان يوصي الى النبي صلى الله عليه وسلم اساءات متكرره. اشهرها انه في غزوه احد خرج مع الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كي مشاو في الطريق قال ما والله غنرجع، والله ما ندخل معكم الحرب. يعني انا من الاول شوف كي ندير حسابي بلي حندخل الحرب مثلا ب 1000 مقاتل، ماشي كي ندير حسابي بلي حندخل ب 1000 ومع تخرجين 200 مثلا 300 واحد في الطريق. فرجع في الطريق وخلى النبي صلى الله عليه وسلم في احد وحده. لكن النهار اللي مات جا ابنه واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا رسول الله راني عارف بلي بابا شو حالته، حالته كيف داير؟ قال له بصح اذا سمحت اعطيني البرنوس نتاعك نكفنوا به. فاعطاه. وهذا منافق. فلذلك احنا المنافق حاله عند الله يعلمه، اما احنا تحميد خروح نعاملوك معامله المسك. واضح هذه المساله، لان الناس بزاف يغلطوا فيها ويبدا يقول لك هذاك ما تصليش موراه، وهذاك ما تقولوش السلام، وهذاك كذا، والله تعرف عليه. اعرف عليه واش تعرف عليه؟ ما دام قال لا اله الا الله لحقوك المسك. هذه قاعده مهمه لانه عندها علاقه بهذا الباب، النيه في باب الاسلام. الجهه الثانيه كاينين الناس يدخلوا في الاسلام يامنوا بلا اله الا الله، يامنوا بسيدنا محمد رسول الله، لكن لم نسمحهم نطقوا بذلك، فمش عارفين ما سمعناش، ولعلهم مسلمين او لعلهم نطقوا ذلك فيما بينهم وبين الله وحتى واحد مشى. فواش هي نديروا؟ المعامله تاع الكافر العكس تاع الاخرى، نعاملوا معامله كافر مادام انا ما نعرفكش، وحسابك عند الله يوم القيامه انا راني عارف. لأن كثير من الناس يمنعهم من إظهار لا إله إلا الله اعتبارات، كاين واحد بسبب العمل، واحد بسبب ظروف سياسية واقتصادية في بلاده، كما كنت تشوفوا كاين مسلمين بزاف يعني يعلنون يخفون إسلامهم بسبب من أسباب سياسية أو الاقتصادية وما إلى ذلك. لكن حنا في القاعدة واش هو؟ قال ما سمعناش لا إله إلا الله فأنت الآن كافر، نتعامل معك معاملة الكافر، لكن يوم القيامة ربي حيطلعنا على حاجات واحد أخرين حنا ما نعرفوهمش. فالإنسان ما يبقاش يحسب هذه الحسابات. أنا عندي قاعدة أن كل واحد قال لا إله إلا الله راه خويا المسلم. ولذلك كان علماءنا كان بعض المشايخ رحمهم الله كانوا يقول صلي وراء كل واحد قال لا إله إلا الله، وصلي على كل واحد قال لا إله إلا الله، ولا ما ربحتش على حرق على اللحية. وهذه حقيقة، وهذه القواعد تاع الشريعة تشهد بهذا الأمر. كل واحد مسلم يكفينا هذا الأمر بالنسبة إلي. هذا باب وانت ما تفش كيفاش تقدر ترد انت ولي الأمر؟ دك احنا نوقع ان أمر في هذا مع سيدنا عمر الخطاب في هذا الباب بالذات، لكن القاعدة هو انك انت الآن تأمن على كل شيء. واضح؟ دك نزيد نتكلم عليه. Thank you. إذا السؤال تاع الأخ يعني في بعض الولايات وبعض المناصب اللي ربما تحتاج الإنسان أن يكون مسلما مؤمنا هل يمكن أن يتولى الأمر المنافق؟ وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبيل وفاته كان قد أخبر بأسماء المنافقين لحذيفة بن اليمن وقال له ما تخبرش فيها الناس، خليها عندك قائمة كما نقول إحنا فيها أسماء تاع المنافقين. وش الوظيفة؟ قال إذا شفت واحد منهم تولى أمر المسلمين خبر عليه، إذا ما شفتوش هو في حاله وأقعد في حالك. فكان الصحابة يشوفوا حذيفة بن اليمان إذا حضر جنازة يحضر، إذا لحق الجنازة وما حضرش ليها وخرج يعني ما حبش يصلي على الجنازة ما كانوش يصلي. لكن أنت الآن هل لديك هذه الصلاحية لكي تعرف بأن هذا الشخص منافق أو غير منافق؟ لا، فأنت تتعامل مع الظاهر لا غير ذلك، ما عندناش حاجة أخرى. واضح المسألة؟ إذا نحن الآن دائما نرجع إلى حكم الظاهر، هذا في باب الإيمان يعني الانتقال من الكفر إلى الإسلام وأثر النية فيه. الآن في باب العبادات والمعاملات أين تشترط النية وأين لا تشترط النية؟ قال العلماء بعض العبادات اللي هي عبادات محضة لازم فيها النية، واللي ما ينويش كل ما صلاش كل ما صامش كل ما ذاكرش يعني هكذا. كيف مش هذه؟ كما الصلاة كما الصيام كما الطهارات الوضوء والغسل وما إلى ذلك كما الحج. علاش؟ لأنه أنت كي تروح تتوضأ وتغسل وجهك ويديك يعني قادر نراني عارف بلي ورا يعني أنت في ذاتك قادر تتوضأ بهذا النية أنك تصلي وقادر تتوضأ بأنك أنت كما نقولوا برت روحك وبرت طرفك يعني غير تبردا دوشت أنت الآن يعني قادر الاغتسال تاعك كان من جنابة مثلا أو غسل الجمعة وقادر غير أنك مثلا كنت عرقان وحبيت تبرد وحبيت تنظف روحك. فهذه أنواع من العبادة يشترط لها النية. الصلاة كذلك أنت تجي حتصلي أنت الآن حتصلي وش هي النية؟ النية كما قلنا المرة فاتت يعني لا يشترط أن تتكلم بها، مش كي تقتيها كحتكبر تقول ناويت أن أصلي العشاء من يوم الاثنين إن شاء الله 19 جويلية مش هكذا يعني، وإنما وقفت جالس أقصيك من قال حتصلي قال العشاء هذه كافية أنت راك حاطها في بالك رحت تتسحر شو تسحرت أنت؟ يعني ناوي تصوم علاش نتسحر أنت على 4 تاع الصباح ولا 3 تاع الصباح؟ يعني ناوي تصوم رمضان فهذه النية يعني لا يشترط أن تتلفظ ولا تقول كلام وما إلى ذلك. هذه عبادات يشترط فيها النية. كاين عبادات لا يشترط فيها النية اللي هي بعض العبادات اللي مرتبطة بالنفع العام كما هذه إمارة أذان الطريق كما رد السلام كما مثلا تشفيك العاطس هذه أشياء تقولها وتفتح حجرة مطريق كما نقول أشياء كما هذه يعني لا يشترط فيها النية وربي يجزيك عليها وتؤجر عليها. هذه أمور نكون فاهمينها بحيث المبدأ. كاين أمور من المعاملات أيضا لا تشترط فيها النية كما رد الديون كما البيوع كما الرهن هذه لا تشترط فيها النية وإنما إحنا نبيع ونشري هذه النية يعني لا يشترط فيها أن تكون هناك نية حتى نؤجر عليها. هذا أمر لازم نكونوا فاهمين. إنما تشترط النية في حاجة في مسائل من الطلاق ولازم الإنسان يكون فاهمها شوية. الطلاق العلماء وش يقولوا؟ يقولوا يقع بصيغتين أو بطريقتين. طريقة صريحة واحد قال للمرأة نتاعو أنت طالق فتطلق، وتوقع بطريقة إذا صح التعبير كنائية مجازية يقولها كلمة تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق يقولها روحي لبيتكم فدي قشف روحي لي. هذه وش هي؟ أسكو محاوزة من الدار أسكو طلاق يعني الأمر راه يختلف. فهنا يسأل الإنسان عن نيته. فكيروح الإنسان يسقسي المفتي في مسائل كما هذه يروح يسقسيه ويدير في باله بأنه الآن هو مسؤول أمام الله. لأنه في باب الطلاق وأنا شفتها في الجامع في كثير من المرات يعني الناس تكذب على الإمام بدرجة ما تصوروهاش ما تصوروهاش. يجي يسأل على حاجة يحور قاع المسألة لأنه عارف بلي شيخ يقول له بلي حتطلق ولا مش حتطلق على سبب شرع في باله. أنا صرفت مرة واحد جلس ثاني قال اللي ينوي طلاق يوقع الطلاق نية ما قال والو غير في قلبه دور في الخاطرة هذه. قال ينوي طلاق توقع يصلى طلاق ولا ما يصلاش؟ قلت له لا لا هذه ما يصلاش واحد نوى ما دام ما تكلمش ما يصلاش. قال لي الحقيقة ماشي هكذاك. قال لي أنا ناوي الطلاق. قال لي ما عاد هدرت مع أخوها شوف شو ولدت هدرت الآن وصحة وش قلت أخوها؟ قال لي قلت له شدوا بنتكم صح هذا ما كان قال لي ما تجوز لي الطفلة جوزت الطفلة هدر معها يعني هي زوجته وقلت لها قعدي في دارك وراك مطلق شو على وش تقصر وهي وش صار غالب الناس في باب الطلاق الآن يلعبوا حتى الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه حكى مرة في كتاب نظم فروق أو في الذخيرة حكى مرة على أن واحد جس سهوة كان في القاهرة في مصر قالوا الشيخ قالوا حكم الزواج في القاهرة واحد يتزوج في القاهرة قالوا حلال ولا حرام كيف السؤال هذا كيف واحد يسخي على المدينة ويتزوج في القاهرة يتزوج في مصر ولا بالجزائر يتزوج زواج فقال له والو قالوا غير قلت لي به نجاوبك وشنو هذا السؤال تاعك قالوا الحقيقة أنا طلقت المرأة تاعي 3 مرات شوف وحبيت شوف بعد ما قروا وحبيت نجي ناخذ على اسمك على لسانك فتوى بجواز اني نعاود نرجع المراه هذه بلا ما تتزوج رجل واحد اخر ونقول لهم قال الشيخ هو زوج تحليل كما سموه حنا تزوج امراه كي يحلها لزوجها وشي كما هكايا وحب يقول والله غير انا سقسيت الفلان وهكذا وراه قال لي وهي الفتوى وبالكاشي وكل شيء وجايزه هو يحوس على حاجه واحده اخرى اذا كان الانسان دائما يعرف باللي هذه الفتوى هي بابك للنار وبابك للجنة فالإنسان يصدق في السؤال ويصدق في المعاملة تعرف درت تجارة درت زواج درت طلاق درت بيع درت مشكلة أي إن كانت المشكلة هذه ومهما كانت حبيت تحوس على الحكم الشرعي روح كلي الآن تحكي بصفة محايدة قال هاوش درت هاوش ضروري معايا هاوش صرا بالضبط كما راك فاهم أنت وخلي الشيخ ويجاوبك أما أنك أنت تقول كان نقول له هذه أو يقول لي كذا لو كان نحيا لي هذه وكما نقولش كذا هذا راح حرام عليك إذن مسألة الطلاق في بالذات مما تحتاج إلى النية في الألفاظ التي تحتمل معنيين معنى التصريح أنها مطلقة أو أن معنى غير التصريح أنها غير مطلقة الإنسان لازم يكون فهم هذا الباب مليح والإنسان يعني ما دام تكلمنا هنا يوم نظن بلك الوقت نخليه الأخرى المسألة تعنيني في الأخلاق خلوها الاثنين القادم بإذن الله تعالى بعدما تكلمنا على باب الطلاق نفتح غير قوس صغير فقط الإنسان يعود نفسه مصور قبل ما يتزوج أصلا وبعد ما يتزوج أن هذا اللفظ الطلاق وما في حكمه من الألفاظ كما راكي محرمة وبالحرام ومن شاف هذه الألفاظ اللي احنا نقولوها يعود أنها ما تمشيش على لسان لأنه نهار اللي تحل أنت نهار اللي تقول الكلمة هذه وتولي تحل في الناس بك بالكاو باش يرضوا لك المرأة وتولي تشوف باللي انت الان احيان كثيره راهم راك كذبت عليهم وتولي بينك وبين الله بانك في الحلال ولا في الحرام هذه مشكله كان الشيخ فضيل الله يرحمه هنايا يحكون عليه انه كان كيجيوه الناس يسقسيوه على هذيك الكلمه تاع اللي نقولوها احنا مثلا بزاف احنا في بلادنا نقولوا بالحرام بالحرام غير درتي بالحرام ما ديري كدايا كان كيجي يسقسيه الواحد الشيخ فضيل كان يقول له ما نجاوبكش خليني مده وارجع لي ارجع لي الجمعه الجايه الجمعة الجاية كيجي لي يقولوا زيد والله ما قلت لك دواء والله لا واعي على الحالة نتاعك اللي قلت فيها هذا الجواب ويزيد 8 سنين 3 سنين 4 سنين حتى السيد خلاص يشك باللي ماهوش راح يرد له الزوجة نتاعها من بعد يقولوا يا ودي والله راني لقيت لك فتوى باللي يا ودي تقدر تردها بصح ما تجيش تعاود لي وما تجيش وكذا باش الناس تتعلم وتتربى على هذه الأشياء فأنا نقول ما دام الآن جات الفرصة تكلمنا على هذا الباب الإنسان يشد الألفاظ تاعو يشد فمه مليح حتى لا يقع فيما يبقى أثر تاعو حياته كاملة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفره الله الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين